الشيخ ذهبت إلى الحج وأتت بجميع المناسك عدا طواف الإفاضة أو الرمي لشدة الزحام، فماذا يلزمها؟ أما طواف الإفاضة فلا بد أن تطوف ولو محمولة أو على العربية، وأما الرمي